يا الفجار في الأعداد ما هو يا عباد الله هو الإيمان بإله الحي القيوم. أيها المسلمون فقد لنا في الشريعة الإسلامية ما من أمر الإيمان من الحقوق على معيشته. يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيقول السيد البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اسمع واطع لمن والله الله أمرك. وقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حرجي. كما قلنا في الشريعة الإسلامية ما رؤية على ولي الأمر من الحقوق في قوله جل وعلا فاصفق جماعك للمؤمنين. ويقول ويكون قصيم الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي امر من امور امتي فاصابتهم فرصه الجنه ومن ولي امر من امور امتي تشق عليهم تشقق عليه. صلوات الله وسلامه على رسولك النبي الامي الرحيم بامته. قال دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي امر من امور امتي فرفع بهم فارفق به ومن ولي امر من امور من امور امتي فكف عليهم فاشفق عليه. وامر مجتمعه الاسلاميه بمساواة دون الغيب بل جعلت الشريعة مكانة الشورى بين الصلاة والزكاة للاهتمام بالشورى ويأمر عليها في قوله تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. كما تبين الشريعة الاستجابة لله الاستجابة لله والرسول قال لأولي الأمر إنها عن الإسلام إلى السفر والعبد والدعاء والطاعة. ويخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا سبب للذل فالأمر أن يكون أقوياء أشداء الإسلام. لا تلين كما لا تلين لا تهين قناتهم لأحد سوى رب العالمين. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وكذلك أمر الشريعة من خوف في الأرض بطلب الكسب والتجارة من خير إفراط من خير إفراط لاتباع شهوات الدنيا. أمر الشريعة بحرق الأرض أمر الشريعة بحرق الأرض للمعاد وحثت على المعركة الزراعة وتجعل أهلها بما لهم من البركة والأجر العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يزرع زرعا أو يقص غزا فيأكل منه طير أو جادة أو إنسان إلا كان له بذلك صدقة أو كما قال رسول الله عليه وسلم. وكذلك تأمر الشريعة الإسلامية تأمر الاجتماع بما يعمل الصالح. وجاءت الشريعة الإسلامية في إدارة الحدود ووضع الفساد. جاءت الشريعة الإسلامية في إدارة الحدود ووضع الفساد وإقامة تمنع ذلك الدول الصغيرة التي تدعي أنها أمينة. لما قال ما تمنى ذلك الشرائع الشرعية ولكن بذلهم وحسدهم وأنفسهم حرمهم الله ذلك. أمة الإسلام لقد جاءت الشريعة الإسلامية في إدارة الحدود في إدارة الحدود ورفع المفسدين ورفعهم عن فسادهم من نقد القاتل وبقي للسائل وحد الزنا والقتل وحد المسكر وبالجمله الدار فأوجبت حفظ الحقوق وأمرت بالكتابة والإشهاد وأمرت بالكتابة والإشهاد فحرمت استعمال الشهادة أو لدى التحريم أو لدى التحريم وما ذلك يا عباد الله إلا بحماية الأموال وسلامة الصدور عن التقاطع والتباغض كما نهت الشريعة الإسلامية كما نهت الشريعة الإسلامية عن الغش والخداع في المعاملات من غشنا فليس منا حرمت الربا بأنواعه حرمت بيع البعض على بيع البعض حرمت التدليل حرمت الندب حرمت بيع الغرض كل هذا حفظا للحقوق وحفظا على نظام الضوابط بين المسلمين اين المسلمين من هذه الانظمه اين المسلمين من هذه الانظمه اين المسلمين من هذه الانظمه عن الغش والخداع عن المعاملات عن رد الربا عن الغش بانوائه عن بيع البعض على غيره عن التدليل عن المضار عن الندب امه الاسلام اين المسلمين عن هذه الانظمه واوضح في الشريعه الاسلاميه كيف الاقتصاد وكيف يصرف المال فنهت عن التنزيه وعن التقصير وامرت بالقوام بينهما كما نظمت الشريعه الاسلاميه شؤون الاسره الواحده عموما وبينت حقوق الوارث وما عليه وحقوق الاولاد وما عليه وجميع الاقارب وله الارحام كل بحذره فلم يمر من انسان قوم من اطوار حياته من دين ووالد الى اكثار وفاته بل الى ما بعد ذلك الا بينته الشريعه تبيينا واضحا كاملا لئلا يكون للناس على رواه حجه من بعد الرسل فلله ما اعظم هذه الشريعه واجلها واسمعها واجملها وكلما ازداد الله معرفه بها ازداد لها احتراما وتعظيما وتوصيلا وانه لمن الادب اعراض كثير من ابناء المسلمين في هذه الأزياء عن تعاليم هذه الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية واستنكارها أو شرحها بقوانين وضعية ظاهرة التناقض واضحة الجور فاسدة المعنى. يجري عليها تأييدا وتبديلا كلما حكم بذلك ماركس رئيس رئيس الاتحاد السوفيتي. كلما بدا له واحد تغيرت هذه القوانين الشرعية تبديلا بحسب آراء من اخترعها وهكذا دواليب ما بقيت هذه النوم المستمدة من محاكاة ماركس وإعلانه في العلوم من محاكاة الأفكار الخبيثة وزبالة الأذهان أما الشريعة الإسلامية فهي ظالمة لكل زمان ومكان مضى عليها 14 قرنا وهي هي في زمانها هي في ثوبها الجديد هي في لونها الراضي في نورها الواضح هي في زمانها وحسها الجادة بأنواع الحقوق لجميع الطبقات وأهدى الناس حالا والله إنه لأهدى الناس حالا وأنعمهم بالا وأقرهم أيضا أتمهم تمسكا بهذه الشريعة الإسلامية سواء من الأفراد أو الشعوب أو الحكومات فهذا شيء يعرفه كل أحد إذا كان عاقلا منصفا وإن لم يكن من أهلها كما شهد لذلك المستشرقون من أعداء الإسلام يفضلون الإسلام ويشهدون له بالكمال وانه فوق كل نظام ولا شك ان الدين الصغير الكبير بكل ما يحتاجه البشر على وجه صحيح يدخل لهم المصالح ويدفع عنهم الرهائن انه لدين كامل انه دين الاسلام انه دين السليمة في موقف الحقيقي دين العدالة بأسماء العالمة دين العدالة والحرية دين المدنية بمعناها الصحيح دين العرب دين الاجتماع دين التوافق والتناصح على وهو دين الإسلام دين الوفاء الوعد العلم والصمالة والحرم وأن يقتصر على أحكام العبادات والمعاملات بل كل جميع منافع الرجال ومصالحهم على أمر المسلمين وتعاون الظهور إلى أن تقوم الساعة ولكن يا للأسف ويا للمصيبة إن أمراض الدين تهنوا الأرض وتهنوا الحقيقة بل كثير من أبناء المسلمين عادوا دينهم القديم وأصبحوا يبكون عليه بمعاصيهم في الأمور ليفرقوها فيفضلون هذا الوضع على المسلمين ظنا منهم بأمورهم الفاسدة وآرائهم الفاسدة أن الدين هو الذي أعطاهم عنها هل هذا أن يكون الدين هل هذا أن يكون الدين الإسلامي هو الذي أعطاهم فالذي أعطاهم دين ناصف دين السماوية وبآيات التفسير وبآيات التفسير وبآيات لم يكن من اليهودية وغيرها أما الإسلام فهو دين الكمال دين العزة والشرف لما عرضوا عن دين الإسلام فأخذوا إلى الكفر وقنعوا من الكفر أصبحوا في حيرة من أمرهم إنهم لو عرفوا دين الإسلام وبلغوا تعاليم الإسلام لوصلوا قوما وصل إليه غيرهم من التقدم والصناعات ولكنهم تركوا دينهم وابتلعوا السلف والنعيم وعملوا العناية بهذا الدين القويم فوالله ثم والله لو أن أهل الإسلام قرروا بما يجب عليهم لحاربوا سلف الدنيا والآخرة أمة الإسلام إنها من الواجب على أهل الإسلام حقوقا للعلماء وولاة الأمور أن يرسلوا الدعوة للإسلام وينشروا معارف الإسلام ليوجهوا عليه أعمال الإسلام وليوظفوا فيه ويرشدوا الأمة لأحكامه وحكمه كما فعل والدهم الأمانة فإنهم قاموا بالدعوة الصحابة رضوان الله عليهم قاموا بالدعوة إلى رب العالمين تغيروا منهم محارب الإسلام وسماحة الإسلام وما هو الإسلام ربحا واضحا واضحا لذلك انسدت أبطال الأمة الإسلامية وابتدعت مملكتهم وأعطوا من سواهم من عالم الإسلام اللهم أعز لنا إسلامنا وكرامتنا اللهم أعز لنا الإسلام اللهم اغفر لنا ذنوبنا الجميلة وأغفر لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويقول جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اللهم لا يسأل في القرآن العظيم وانتظر بما فيه من آيات وحكم حكيم واجعلنا مسلمين لنا مؤمنين في أعمالنا وفي أبوابنا قال تسمي الله العظيم أن يجعل إمامكم ونسال المسلمين عن كل ذنب فاستغفروه وهو من المستغفر له إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله مملك النهارات ومحيي الكلام المنظومة واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه الذين قاموا بدين الله حق القيام وجاهدوا في الله حق جهاده اللهم وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

اللهم اغفر لنا ذنوبنا الجميله، اللهم قوم لنا واجعلنا اخلاقنا واغفر اخلاقنا الصغير، اللهم اجعلنا من المصلحين واجعلنا من المتحاربين واجعلنا من المتواسين فيك يا رب العالمين. امه الاسلام اسال الله عز وجل ان يثبتكم على الاسلام. امه الاسلام نحن في زمان تقوت فيه الفتن، نسال الله الثبات على الاسلام. اللهم ثبتنا على الاسلام، اللهم احسنا مسلمين وتوفنا مسلمين وارزقنا الصالحين خير قدر المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصرف عن امتنا وعلى امورنا وعلمك ولا تامر المسلمين فيما كانت الارض وما غيرها. اللهم رد على المسلمين الاخيار ولا تصلي عليهم الاخيار. اللهم اجعل ولايه المسلمين في مكارم الارض وما غيرها في من صارت وصارت واتبع سلامك العالمين. اللهم اصرف اولادنا وابدانا واجعلهم قوة اهلنا يا رب العالمين. اللهم اغفر عنا الغلا والصبر والرضا والزنا والعراق واستر بك يا رب العالمين امرا ربنا وعملا وصدقا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الغافلين. ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا على النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاوفوا بعهد الله اذا عاهدتم فاعرضوا عن النار وعن توكيدها. فاذكروا الله الحقيقه التي لا تكفكم واذكروها على رسولها من جهتكم ولكم الله يرضى. الله يعلم ما تصنعون.